يحسن ذراعيه فعن ذراعه فضاقت قم الجبة فأخرج يده من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه أخرجها وجعلها وغسل ذراعيه ومسعى بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه. هذا في دلالة على أن مسح الرأس على الرأس وعلى ما اتصل بالرأس، وهذا هو المذهب الراجح. فالمسألة فيها خلاف خلافية، هل مسح الرأس شعر الرأس واجب ولا يجوز على العمامة أم لا؟ في خلاف، منهم من لا يرى المسح وهم الجل، جل الفقهاء لا يرون المسح إلا على الرأس فقط، على شعر الرأس أو الرأس المحلول، ومنهم من يرى جواز المسح على بعض الرأس ويحمل حديث هذا المغيرة على أنه مسح، ويستدل بهذا على جواز مسح بعض الرأس بحيث أنهم نزلوا حتى ضعوا شعرات شعرة ثلاث شعر يفهم هذا كله هاي. والبخاري رحمه الله تعالى يقول باب مسح الرأس كله لقول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم، وقال وسئل مالك أيجزئ مسح بعض الرأس فاحتج بحديث عبد الله بن زيد لأنه ذكر أن صلى الله عليه وسلم أقبل وأدبر فعمم رأسه، فمالك في هذه المسألة هو الذي أصاب النص وهو مذهب البخاري أن مسح الرأس لا يكفي إلا تعميمه كله، لكن التعميم يختلف. فالأحاديث التي وردت أنه لم يعمم إنما هو أكمل على إمامته، مسح على ناصية وأكمل على إمامته بقية ذلك. إذن المسح على الرأس خالي من القلنسوة والعمامة، المسح على الرأس وعلى ما اتصل بالرأس، الذي بدأ من الرأس امسحه ويكمله على القلنسوة وعلى العمامة، وإذا كان مكمل رأسه كله بالعمامة يمسحه على العمامة، لأن صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على العصابة والعصابة في العمامة. فهذا هو المذهب القوي حجة، لكن ما كان الأمر نرى أن الأولى أن يخرج من هذا الخلاف ويمسح على رأسه، هذا طيب خروجا من الخلاف، وإلا فالأقوى أو المذهب القوي أن مسح الرأس على العمامة بدون يعني أن يمس شعره جائز، لأن النص هكذا، نص الله أمر بالمسح على العصابة، ومسح أيضا على الرأس بعض الرأس وكمله على العمامة، فهذا هو محمله. واختلف العلماء في هذه المسألة، قلنا مالك يرى تعميم الرأس واجب، والحنفية يرون ناسيا فقط ربع الرأس الواجب ربع الرأس، وهذا دليل هذا الحديث، وهذا الحديث ما يدل النبي صلى الله عليه وسلم على الرأس على رسول على الإمامة، إذن ما كان حجة للحنفية. والشافعي يرى أنه يكفي شعرات، وهذا أبعد من حيث الدليل على المذاهب الآخرين. لماذا؟ لأنه احتج بالباء هذه برؤوس الباء للتبعير، لكن يقال إنه يعني إسحاق بن راهوية اجتمع في مجلس فناقشه في المسألة، فقال له أنت ترى، هو يرى ممن يرى تعميم الرأس، فقال له لماذا تقول بإجزاء بعض مسح الرأس شعارات كذا؟ فقال لأن الآية تدل عليه. قال ما هو الدليل عليه؟ قال فامسحوا برؤوسكم وباءوا للتبعير. قال إذن تعال إلى آية التيم، فامسحوا بوجوهكم أيديكم وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط إلى آية الهدوء، أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ومرافقكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم والكعبين وإن كنتم فامسحوا برؤوسكم بوجوهكم وأيديكم. فهذه الآية قالت بوجوهكم، هل ترى أن التيمم يجزئ بنصف وجهه أو بربعه؟ فسكت الشافعية، فقال الشافعية المحامون له قال رآه لا يفهم فأعرض عنه، لأن المناقشة يعني البديج، لكن هذا في العاتقة فيه أن هذه مسألة يعني هو له رأيه، نعم رأيه محترم ويحترم الشافعية وقوله، لكن قول إسحاق يعني قاضي على المسألة، وقال احتجيت بالباي في آية الوضوء ولا تحتج بالباي في آية التيمم، لماذا؟ ما الفرق بينهما؟ استدل الشافعي. الله المستعان. قال الإمام الله تعالى ماذا قال؟ فانت عيني ومسعد ناصيتي وعلى الإمامة وعلى خفيه، ثم ركب وركبت فانتهينا إلى القوم، أي الصحابة رضي الله عنه، وقد قاموا في الصلاة صلاة الصبح يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه.